اللهم صل على النبي على الأنوار الحلوة دي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يا شيخ يا شيخ. وأما جميل والله فأترينهم من باقي What?